لا مبصرة. هنا بقى اللي بينشأ منه الإشكال، إنك أنت تدخل نوع في مهمة نوع، تدخل نوع في مهمة إيه؟ نوع. يعني تيجي لليل وتقعد سهران للصبح في الفيديو وفي المش عارف الايه وفي الايه، والضوء عمال في عينيك، ده الليل ده ربنا على عشان الضوء يمتنع، لان الضوء ده بعدين هيثبت اثار الاضواء في الاجسام، اثار الاضواء في الكائن الحي. والنبي يقول اطفئوا المصابيح اذا رتدتم شيء شويه، ده بده يخلي الجسم حتى ما ينشغلش باشعاعات الضوء، لان اشعاعات الضوء هيبقى لها عمل كهربي في الجسم. فيجي الليل هيزيله ايه؟ ظلام. احنا قلنا زمان لما قالوا الريف والكهرباء تيجي فيه، قلنا يا ناس خدوا الحضارة مقعدة بقاعدة، قبل ما تقولوا ننور الريف اعملوا قاعدة لتحضير الانسان اللي في الريف، بحيث ما يخليش الضوء طول الايه، لان ده هيتعبه. وده ظهر ولا ما ظهرش؟ يصبحوا الصبحيه من لانهم مسفر وعايزين يناموا ولا يقدروا يشتغلوا، والعيل يبقى رايح الصبح المدرسه يلتفت ينام في الفصل، مساله ليه؟ لان دي يعني مش حضاره انسان، لان فيه فرق بين حضاره الاشياء وحضاره الانسان. الغساله اتحضرت، الغساله اتحضرت، يعني ايه؟ كانت الغساله دلوقتي الطشت والميه، وبعدين اتعملت بتاع تتحرك كده وبتاع لما نعصر بايدنا، وبعدين عملنا عصاره خشب، وعملنا بتاع، بعدين دلوقتي بقت حكايه اوتوماتيك كلها. يبقى ايه اللي اتحضر؟ اتحضر مش الانسان، اتحضرت الاله، اتحضرت الايه؟ الاله. انما الانسان ازاي؟ ام قال لك لان الزمن اللي عملته الاله المتحضره دي نهبته آلة تانية، تلفزيون راح واخد الزمن ده كله، تحط التلاجة فيها طبيخ يقضيها أسبوع، مش كده ولا لأ؟ وتغسل في نص ساعة، أمال الزمن ده راح فين؟ خدوا التلفزيون. الله، تبقى آلة خدت آلة، يبقى الآلات هي اللي تحضرت، إنما الإنسان ما إيه؟ ما تحضرش. الإنسان يتحضر إمتى؟ إمتى؟ إذا تحضر حضارة منطقية، بمعنى انه عايز يركب سياره، نقول له يا اخويا اركب سياره بس اياك تمشيها على طريق مترب، لان عشان ترتاح لك انت ساعه في السفر تتعب صدور الملايين من العطر اللي انت بتعملها. عايز تركب سياره اضبط الشكمان عشان ما يطلعش الاذى اللي بيأذي الناس في انفاسها، وخصوصا المصدورين ولا المتعبين. يبقى عايز تتحضر، لازم تتحضر بايه؟ بسلالم. انما تتحضر حضاره تلصص، تاخد الاشياء كده من كمتها، ده علشان واحد يروح مثلا من مصر لدمياط في سياره والطريق مش مرصوف، شوف يطلع كم طن غبار، يستنشقه كم واحد، ويستنشقه حيوانات، وزروع على الجانبين تتراكم عليها الايه؟ تتراكم عليها الأتربة. يبقى انت عشان ترتاح يا حضرة اللي راكب سيارة، شوف اتعبت قد ايه. يبقى الانسان هو اللي ما تحضرش، انما تحضرت الايه؟ تحضرت الآلات. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. يبقى اذا لو اخذنا كل نوع بمهمته الامور ترتاح. ولذلك احنا في تفسير قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشى يغطي الاشياء، والنهار اذا تجلى. دول جنسين، نوعين اتنين لجنس واحد، نوعين اللي هم ايه؟ الليل والنهار. لجنس واحد هو ايه؟ الزمن. ده قال عليه الليل اذا يغشى، وده قال والنهار اذا، في ظاهر الامر انهم ايه؟ متناقضين. نقول له لا، هم متكاملين مش متناقضين، لان الليل هو اللي هيدي حركه النهار، وحركه النهار اللي هيدي راحه الليل، يبقوا يتكاملوا. ما تنظرش على انهم ايه؟ متضادين. نظرت على انهم متضادين تتعب،

تقول له هتتلخبط مين؟ هتتلخبط كل واحد يبقى له ايه؟ اذا لذهب كل اله بما خلق. فجاء بعد هذه الايه وقال ايه؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. قالوا اتخذ الله ولدا. اتخذ الله ولدا. شوف نفس النص يكذبه. لان لما قلت مثلا اتخذ فلان بيتا يعني ان فلان كانت له ذاتيه قبل ان يوجد البيت، مش كده ولا ايه؟ اتخذ فلان ثوبا، يبقى فلان له ايه؟ ذاتيه، وبها اتخذ، وبها ايه؟ اتخذ. فاذا قيل اتخذ الله ولدا يبقى قبل ما يتخذ ولد كانت له الذاتيه بتاعته مكتمله ولا لا؟ يبقى الولد جه عمل ايه بقى ان شاء الله؟ الولد متخذ. حتى كلامكم يبقى ايه؟ يبقى باطل. الولد ده طبعا اختلفوا فيه. مشركين قالوا ده الملائكه بنات الله، ربنا قال لهم اصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ بقى لما ربنا يعوز ياخد يعني ابن يعني هياخده من الانثى، او من ينشأ في الحليات وهو في الخصام غير مبين، بقى انتوا تحبوا الذكوره تاخدوها والانوثه تموتوها وتقولوا ربنا ويجعلون لله البنات ولهم ما ايه؟ ماشي، ايه اللخبطه بتاعتكم دي؟ طب لو كان ربنا عايز يتخذ ولد ما يتخذه من زي انتوا، ما بتتخذوا مثلا ياخد القوي ياخد ثم اتخاذ الولد. إن كانت الملائكة اللي هي بنات الله أدي واحدة، إن كان الأنبياء اللي هم قالوا عزير ابن الله ده اليهود، والتانيين قالوا المسيح ابن الله اللي هم النصارى، نقول لهم نيجي بقى نشوف الحكاية دي تيجي إزاي. اتخاذ الولد، ما الداعي إليه؟ إيه اللي يدعو إليه؟ إما استمداد من قوته، لأن ما عندوش قوة الولد يساعده شوية، هذه واحدة. طب افرض أنه قوي، أم قال لك ما يمكن يضعف يبقى يعمل إيه؟ اعتماد على قوة تبقى تجيله، واعتداد بها أنها موجودة. فيه فيق بين أن تعتمد شيء وأن تعتد بالشيء. لما يجي مثلا راجل يدخل في شكله مثلا، وبعد ذلك الراجل جاله ابن، يقول له يا اخي ما تشتطش في الراجل ده، له ابن لما يجي اقوى منك يجي يضربك قلمين ولا؟ وبعدين يقول ده ليه اولاد احسن منك، يبقى معتد بيه، معتد ايه؟ او يدخل في الاشياء الى اعتمادا على قوته، يقول له يا اخي انت تقدر تعمل الحكايه، يقول من الاولاد وياي هيساعدوني مثلا، يبقى ده اعتداد. يبقى مره اعتماد ومره اعتداد، وان كان ضعيف يبقى امتداد على طول عادي. طبعا الاول، واذا كان بقى هو كويس كده، قال لك لا وبعد ما يموت برضه يبقى ايه؟ يبقى له ذكر، يبقى له ايه؟ ذكر. الحق سبحانه وتعالى يريد ان يبطل كل هذه الدعاوى. والى لقاء اخر ان شاء الله.